الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فواصل في شرح متن رسالة الفيضانية. كنا ذكرنا في الدرس الماضي مقدمة بين يدي هذا الباب، وهو باب في الجهاد. وصلنا إلى بعض ما يتعلق به من التعريف والأنواع كلام أهل العلم. قال: والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض. هذا فيه إشارة إلى حكم الجهاد في سبيل الله جل وعلا. الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: جهاد دفاع وجهاد طلب. جهاد الدفاع وجهاد الطلب. أما جهاد الدفاع فهو مجاهدة العدو الصائل الذي يصول على المسلمين في ديارهم، والذي يعتدي على المسلمين في ديارهم. فالعدو إذا داهم دولة الإسلام وجب على المسلمين حكاما ومحكومين وأن يهبوا جميعا لرد عدوان الكافر ومحاربته ومقاتلته وجهاده. وهذا يسمى بجهاد الدفع وجهاد الدفاع والمدافع. وهذا حكمه الوجوب العيني، واجب عينيا، ويتعين على كل واحد أن يجاهد هذا العدو الكافر، وهذا بالاتفاق، وهو من أنواع ما يتعين من أنواع الجهاد. الجهاد يتعين في هذه الحالة عند مداهمة العدو بإجماع العلماء واتفاقهم. إذا دخل عدو بلد المسلمين وجب رده وجب مدافعته. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. نعم، وهذا بالإجماع. هذا نوع من أنواع الجهاد، هو جهاد الدفع ورد الصائل، ويسمى أيضا جهاد رد الصائل وجهاد الدفع. فهذا بالاتفاق واجب وجوبا عينيا تعين على الواحد. الجهاد الثاني هو جهاد الطلب. قبل أن نذكره نشير إلى أنواع أخرى من الجهاد التي تتعين على الشخص. فجهاد الدفاع يتعين على كل مسلم، وشروط وجوبه عليه، شروط الوجوب: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والخلو من المرض والقدرة، وجود النفقة. الإسلام يجب، وأن يكون بالغا، لأن غير البالغ لا يلزمه. قال ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجزني، وعرضت عليه عام خندق وكان عمره 15 عاما، وكان عمره 15 عاما فأجاز. البلوغ والعقل: المجنون غير مكلف. والحرية: إذ العبد لا يلزمه، فقد كان العبيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج من الجهاد إلا بإذن سيده. والحرية: الإسلام والعقل والبلوغ. والذكورية: قالت عائشة في الصحيحين: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الآمن، أفلا نجاهد؟ قال نعم. قال لكنا أفضل الجهاد الحج والعمرة. الحج وخارج الصحيح عند بدون المسائل الحج والعمرة. وقالت فيه وأفلا نجاهد؟ قال لا، ولكن أفضل الجهاد الحج. والذكورية والسلامة من المرض. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة، وكل وعد الله حسنى. ليس على الأعمى حرج، ولا على المريض الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المسلمين من سبيل، الله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما عنده نفقة التي تيسر له، ما عنده فرس ولا ما يقاتل به، ولا النفقة التي تيسر له ليدفع، فلا يجد. هذه شروط الدين، هذا الجهاد. أي نوع آخر يتعين على المسلم، وهو عند ملاقاة العدو. يعني إذا كان مثلا خرج ليبلغ شريعة الإسلام ثم أخبر أن في عدو يصده، فإذا كان يصده عن دعوة الإسلام يشرع أن يجاهده، لكن هو فرض كفاية في حقه. لكن إذا نزل أرض المعركة والتقى الصفان لا يجوز له أن يقول هذا فرض كفاية علي، غير يقوم به. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا إلى متحيزا إلى فئة، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يولهم يومئذ دبره الذي يلتقي العدو فيكر هذا مأواه النار وبئس المصير، إلا إذا كان متحرفا لقتال، فر ليختبئ ويجعل لهم كمين ليقاتلهم، أو متحيزا إلى فئة فر منهم ليلتحق بفئة من المسلمين فيقاتلونهم، أو ليميل إلى فئة من المسلمين يقاتل معهم ويقوي شوكته في المعركة. فإذا لهم قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة من الذين كفروا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إن تنصروا الله ينصركم. فهنا لا بد. قال صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، وذكر منها والتولي يوم الزحف إذا قابل الكفر. الموضع الثالث الذي يتعين فيه الجهاد إذا عين الحاكم فلان وفلان، ولو كان هذا النوع فرض كفاية، لكن بتعيين الحاكم يلزمك. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي، وإذا استنفرتم فانفروا لزوما. فهؤلاء يتعين. طيب، جهاد الطلب وهو الجهاد لإبلاغ الدعوة، وإن كان هذا النوع من الجهاد الآن لا يوجد، بل دول الإسلام لضعفها صار حتى جهاد الطلب، حتى جهاد الدفع قد لا تقوى عليه لما فيها من ضغوط وضعف، وسببه معروف ومعلوم كما ذكرناه غير مرة. فكيف بجهاد الطلب؟ لكن ولو لم يكن فهو من شريعتنا، ويجب أن نتعلمه وأن نعرف أحكامه، أو هو من شرعنا ومما نتعلمه ونتدارسه. جهاد الطلب هو مجاهدة من يقف حجر عثرة وحاجزا مانعا أمام المسلمين لإبلاغ دعوة رب العالمين. الله جل وعلا أنزل هذا الدين وهو دين الحق، وأمرنا بتعلمه والأمل به والدعوة إليه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفرقوا. لا يلزم على جميع المسلمين أن ينفروا لمجاهدة أعداء الله رب العالمين، وإنما تخرج طائفة لمجاهدة هؤلاء وطائفة للعلم ونحو ذلك. وقال بعدها: قاتل الذين يلون من الكفار ويجلبهم جنة. قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن يقف في وجه دعوة الإسلام، إذا خرج المسلمون لدعوة الناس، وقف من وقف في وجهه يجاهد. وبفضل هذا النوع من الجهاد وهو جهاد الدفع، وصل هذا الدين إلى ربوع الأرض، مشارق الأرض ومغاربها، يعني هو وسيلة من الوسائل، حتى لا يفهم أنه فقط وصل بالجهاد، بل إن كثيرا من المناطق وصل إليها هذا الدين بالمعاملة والأخلاق التي يتعامل بها المسلمون ويراها الكفرة في المسلمين يتعاملون به. هذا جهاد الطلب، ودليله ما ذكرت، وهو فرض كفاية، أي أنه إذا قام به بعضهم سقط عن سائر، لكن ابتداء يتعين على الجميع، فإن قامت طائفة به سقط على الباقين. وهذا قول جمهور أئمة المسلمين. وذهب ابن المسيب رحمه الله إلى أن الجهاد على الإطلاق فرضين، بقوله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وقوله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو خير لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. لكن الجواب أنه يقال المراد هذا من هذا الفرض الكفاية. فقال: والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض، يعني إذا قامت به جماعة سقط عن بعض. وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعو، أن لا يقاتل العدو حتى يدعو إلى دين الله إلا أن يعاجلونا. هذا حكم مجاهدة جهاد الطلب. إذا خرج المسلمون في جهاد الطلب فكيف العمل؟ هل مباشرة من يجدونه يقاتلونه أو ثمة أحكام؟ قال: وأحب إلينا، وهذا قول جمهور العلماء، فإذا خرجوا إلى مجاهدة إلى نشر دعوة الإسلام فأول ما يقابل به العدو ومن نلاقيه أن ندعوه برعاية الإسلام: أسلم تسلم، ويلزمك ما يلزمنا، لك ما لنا وعليك ما علينا، الذي يلزمنا من حقوق يلزمك، وما علينا من واجبات عليك الواجبات. فإن قبل فبها ونعمت، وإن لم يقبل فإن كان من أهل الكتاب وأراد أن يبقى في تلك الأرض التي قامت فيها دعوة الإسلام لزمه أن يدفع الجزية كما سيأتي. فإن امتنع لا دخولا للإسلام ولا دفع للجزية فعند ذلك السيف والمقاتل. قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح: لما أرسل عليا رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر قال: أنفذ على نسلك بسم الله، فإذا نزلت بساحته فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك وإلا فاضرب عليهم الجزية، فإن لم يجيبوك فالسيف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله إلا أن يعاجلونا، يعني إذا نزلنا في المنطقة للدعوة فباغتونا وابتدأوا بالمقاتلة فيقاتلوا. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغير على منطقة ما صبر، وكان فجرا، تريث حتى ينظر هل يسمع الأذان، فإن لم يسمع أرى، دليل على أنهم كفار، فيبلغون رسالة الإسلام فإن قبلوا فذاك، وإن ردوا فإنهم يعني يضرب عليهم الجزية، أرادوا البقاء، وإن ذهبوا فذاك ذهبوا، فإن كانوا من الكتاب لا شك، وإن لم يعطوا الجزية فإن ذلك القتال. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسل اليمن: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. حاصل أنه العدو أو الكافر هذا الذي يقف في وجه الإسلام يدعى إلى الإسلام، فإن لم يجب وكان من أهل الكتاب وأراد أن يستوطن المكان الذي جاءه المسلمون ورفعوا فيه راية الإسلام، نقول تدفع الجزية. قال: لا إسلام ولا جزية، إذا ما بقيت إلا يشهد إلا المقاتلة. طيب شكرا. قال: وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله إلا أن يعاجلون، وهذا الذي عليه الحديث وعموم النصوص. بعضهم قد يستشكل بعض الحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واضطرهم ذلك إلى رد أحاديث صحيحة صريحة، بل منها ما هو في الصحيحين، من أجل أنه يزعم أنها تخالف الأصول العامة لشريعة الإسلام. وذلك ما وقع في إجلاء بني النضير من اليهود من المدينة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم باغتهم، فإذا بهم قد أصبحوا والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، فصاروا يقولون محمد والخميس والخميس أو الحمص، لفظ يطلق على العرب. وهذا لا إشكال فيه، حديث ثابت صحيح. وهذا يجاب بأجوبة، النبي عليه الصلاة والسلام أغار عليهم، لا يقال من قبل دعوتهم، فقد دعاهم إلى الإسلام من قبل. هذا أولا. ثم ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد معهم عهودا على أن لا يناقضوها ولا يغدروا ولا يخدعوا وأن يؤتمنوا، ولكنهم غدروا وأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام، حرضوا عليه مسلم المشركين والأعداء. هذا نوع من المعارضة ومناقضة للعهد. ثم ثالثا، الحديث ذكر أنه أغار عليهم ولا تعارض بينه وبين الأصول العامة، فلا يكون يقال ربما قد أرسل إلى دعوتهم ولم يرد هذا في الحديث لدلالة الأصول العامة عليه، أو أن يقال الأدلة العامة تدل على أن أول ما يفعل مع المشركين أو مع الكفار أو مع من يعادي الإسلام ويقف في وجه الدعوة الإسلامية يبلغ دعوة الإسلام، فإن عارض ضربت عليه الجزية، فإن عارض المقاتل. فهذا عموما، وفي هذه الحالة كانت حالة خاصة خصت بها هؤلاء ففعل بهم ما فعل. أما أن يقول الواحد أن هذا الحديث يخالف العقل ويخالف الأصول ويرد ويطعن فيه وهو في البخاري ومسلم ومتفق عليه وتلقته الأمة بالقبول، فهذا قول لا يصح ومردود على صاحبه. قال: إلا أن يعاجلونا، فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا، أي هؤلاء الذين ندعوهم إلى الإسلام، إما أن يسلموا، فإن لم يسلموا فيدفعون الجزية، والجزية أصلها من جزأت الشيء أي قسمته، جزأ يجزئ جزءة جزءة وجزءة وجزءة، فسهلت الهمزة كما هو معروف في لغة العرب، وانقلبت إلى ياء فناسب كسر ما قبلها فصارت الجزية، وهي ما يعطيه الكافر مقابل تواجده في بلاد المسلمين. وهذه الجزية تخص أهل الكتاب، وتعطى أيضا وتقبل من المجوس لثبوت الأثر عن عمر أنه عمل به، وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي بالمجوس في إعطاء الجزية، فيعطون الجزية، فإن لم يعط الجزية قتل عند ذلك. نعم. وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا، كانوا في أرضنا، فأما إن بعدوا منا فروا فما يوجد عند ذلك إلا القتال، فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قتلوا. فإن عارضوا الدولة دعوة الإسلام، عرضت عليه الإسلام فردوا، وفرضت عليهم الجزية لا قبلوا، فروا وهربوا، لا تقبل منهم الجزية. إلا إن عادوا إلى بلد الإسلام وقبلوها فرضت عليهم، وإلا فبيننا وبينهم القتال والحرب. قال: والفرار من العدو من الكبائر، وهذا نوع من أنواع الجهاد العيني، يتعين الجهاد إذا قابلت العدو، لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيحين: السبع المبيقات أو المبيقات سبع، وذكر منها الفرار من الزحف، أن يفر من العدو هذا لا يجوز من الكبائر بالإجماع وبالاتفاق. والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلين عدد المسلمين فأقل، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك. قال الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. هذا أول ما كان قد فرض الجهاد، وهو مصابرة الواحد للعشرة، الواحد يصابر العشرة، يعني واحد من المسلمين إذا التقى المسلمون مع الكفار وكانوا كانوا 100 مقابل 1000، فإذا جزأنا كل واحد كم يقاتل؟ 10، فهنا يجب أن يصابر 10 ليقاتلهم، لا يجوز له أن يفر. هذا كان في بداية الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم، قال جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فصار الواحد يصابر كم؟ صابر 2، فإذا التقى 100 مع 200 لا يجوز أن يفروا، و200 مع 400 لا يجوز أن يفروا، و1000 مع 2000 لا يجوز أن يفروا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفرار من 2 فرار، والفرار من 3 ليس بفرار. فإذا كان واحد يقابل 3 جاز له أن يفر، أو 4 أو 5 أو 10. قال والفرار من العدو من الكبائر إذا كان مثلين عدد المسلمين فأقل، لكن 20 مع 40، 100 مع 200، 200 مع 400 لا يجوز أن يفر. إذا كان 200 مع 300 يعني 2 يقابل 3 فلا يجوز أن يفر، 200 مع 450 مع 500 وهكذا يجوز أن يفر. فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك، جائز فلا بأس بذلك. هذا نكتفي بها. تأتي ها هنا مسألة حادثة ومعاصرة، فإن كانوا 100 مع 100 أو 200 مع 200 أو 1000 مع 1000 وآلات القتال عند هؤلاء أضعف بملايين المرات مع الكافر، فهل العبرة بالعدد فقط أو لا بد من مراعاة آلات القتال؟ يعني مسألة معاصرة لعله يجيب عليها فقهاء الجيش، نجيب عنها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. ولي الشيخ الإسلام رحمه الله كلام في هذا، يقول كيف يجمع بين الجهاد الطلب وعدم الإكراه في الدين؟ عدم الإكراه بالنسبة للكتاب، الله جل وعلا قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذا بالنسبة للكافر. بعض المسلمين يقول لا إكراه في الدين يا رب، لا إكراه في الدين مع الكافر ليس مع المؤمن، المؤمن إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وجب أن يعمل بالمقتضى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل قل لا إله إلا الله، قال يا رسول الله إني أجدني كاره، قال أنش قل لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا محمد رسول الله قلنا في مقتضيات تصلي تزكي تصوم تهج. وجاء الآخر وقال يا رسول الله أسلم على أن أصلي صلاتين بس ما أصلي 5، قال صل أسلم أسلم، راح يصلي صلاتين يجد حلاوة الصلاة يكمل 5، فهذا راح يلزم بشريعة الإسلام. لا إكراه في الدين بالنسبة للكافر غير المسلم، لا نستطيع أن نكرهه على الإسلام، لكن خصة الآية بأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنونكم من الكفار، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وكذا أهل المجوس يحقون به وغيرهم لا. ولهذا قال عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم وانصروهم واخرجوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه فخلوا سبيلا. هذا هو وجه الجمعي والله اعلم. ننبه فقط بالنسبه لاولاد الابتدائي، الاولاد الابتدائي اولاد المدرسه يعني سنه رابع ابتدائي فما فوق المتوسط والثانوي، لنبدا الدوره الصيفيه في تحفيظ القران تبدا، فيعني يكون الاولاد على علم. ممكن تبدا الاسبوع القادم يعني اصلح يوم الجمعه اذا تيسر، او في منتصفه او في منتصفه حتى تكون عندنا القوائم وننظم القوائم، لانه يعني بعض الاولاد يحفظوا في السده في تحت ولا في السده وقسم اخر يحفظ هنا، فحتى يكون الترتيب طيب يعني. فالاولاد الصغار اللي قبل التمدرس يتوقفوا عن التدريس يدون اجازه، والاخرون يرون الاجازه يعني حتى يواصلوا في الحفظ على ما العاده التي مشينا عليه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله.